بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. قال أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياه وإياكم المسلمين أجمعين: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، قال أنبأنا عبد الله بن الزبير، قال الترمذي شيخ باهلي قديم بصري، قال الدارقطني صالح، والحافظ ابن حجر يقول مقبول، وقول الدارقطني مقدم، قول الدارقطني لإمامته وتقدمه أولى، قال الدارقطني صالح. طيب، عبد الله بن الزبير قال أنبأنا ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني، ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد من رجال الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ورسول الحق، عند الاحتضار كان عند احتضاره وخروج روحه الشريفة إلى بارئها كان يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشدة ما الله عز وجل به عليم، كما مر في أحاديث عن عائشة وغيرها رضي الله عنهم أجمعين. قال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما وجد رسول الله من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكربا. علقت على هذا وتنبه لهذا أن ثمة علامات لحسن الخاتمة، ليس من حسن الخاتمة ما يجده بعض صالحي المؤمنين من الموتى عند خروج أرواحهم وعند احتضارهم، لأن بعض الناس يتوهم أن سهولة خروج الروح تدل على الإحسان والإيمان، وأن صعوبة خروج الروح تدل على العسر وعلى الطغيان وعلى الشر. حاشا وكلا، لو كان الأمر كذلك لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروحه أقدس روح خرجت إلى بارئها مع الأنبياء والمرسلين وبعدهم عليهم الصلاة والسلام أرواح الصحابة وأرواح المؤمنين الموحدين. لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت أي شدته ما وجد، قالت فاطمة تنعاه، وهذا من الندبة، وكرباه يعني ما أعظم الكرب الذي حل بي باحتضار أبي نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص، هذه لحظة وداع، هذه الشدة هي آخر ما يعالجه المؤمن، فإن قدر الله عز وجل له أن يكون من أصحاب النعيم في أول منازل الآخرة وهي القبر، وفتحت له نافذة إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل النعيم في أول منازلنا وآخر منازلنا في ذلك المنتهى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا آخر كرب يعاني منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. لكن هل هذا يمكن أن ينطبق على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يأتي أحدنا لأبيه أو لعمه أو لجاره وهو يشتد وتحتضر وتخرج روحه من جسده فيقول: لا كرب عليك بعد اليوم؟ ممنوع، لأن هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانت الحشرجة والاحتضار وخروج الروح هو نهاية الكروب والخطوب، ها لا بشر كل واحد، لكن لا للموت ما وراءه، نسأل الله أن يسر لنا ما وراء الموت وهو عذاب نعيم القبر وعذابه. كروب القبور من أعظم ما يكون، ولذلك كان عثمان إذا ذكر بالموت ذكر بالجنة والنار ما يبكي، إذا رأى قبرا بكى، قال لأن القبر أول منازل الآخرة كما أخبر رسول الله، فإن سعد الإنسان فما وراء القبر أسعد، وإن شقي فما وراءه أشقى. اللهم اجعل قبورنا، اللهم اجعل قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا في تلك الحياة البرزخية وفي تلك الظلمة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما رسول الله فما بعد الموت، خلاص انتهت القضية، ها الأنبياء أحياء في قبورهم كما روى البيهقي، والبرزخ برزخ جنة ونعيم للأنبياء والمرسلين، وأما في جنات النعيم فحدث ولا حرج، فهم سادة أهل الجنة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائدهم وصاحب المفتاح وصاحب الشفاعة العظمى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد. إيش هذا الذي حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد؟ هو الموت، فلا مندوحة ولا محيص ولا محيد، ذلك ما كنت منه تحيد الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حضر من أبيك يا فاطمة، حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، وهو الموت. الموافاة، الموافاة، إيش الموافاة؟ إيش معنى الموافاة؟ يعني الالتقاء والاجتماع والسبق هناك يوم القيامة في جنات النعيم، يوم القيامة في جنات النعيم، كما ورد في أحاديث سبق ذكرها، أنا فرطكم، والفرط هو السابق، والأصل في الفرط هو الذي يسبق المسافرين فيعد له مكانا ونزلا وماء وطعاما. قال صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث: الموافاة يوم القيامة، أي أن اللقاء الخالد يكون يوم القيامة في الجنة. الموافاة يوم القيامة، أي أن اللقاء الخالد يكون يوم القيامة في الجنة. سند هذا الحديث حسن، أخرجه البخاري في صحيحه، فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه، أي الموت جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه، أي أندب ما يصيب أبي من هم وغم وثقل. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، هذا ندبة كما قلت، والندبة لحاضر أو شاهد، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. والنعي هو الإعلام والإخبار بموت الميت، والنعي بالإخبار جائز شريطة ألا يتشبه الناعي بأهل الجاهلية بالصراخ بالعويل بذكر الفضائل والمحاسن واجب له وكذا وسوأته، هذا نعي أهل الجاهلية. أما الإخبار فلا حرج أن يخبر الإنسان قرابته ويخبر جيرانه بموته، ولكن على طريقة سنية وليس على طريقة جاهلية. فلما دفن صلى الله عليه وآله وسلم قالت فاطمة لأنس رضي الله عنه: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ يعني كيف طابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها سنة الله في عباده، ثم أماته فأقبره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يموت كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، والبقاء لله عز في علاه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والأمر كما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.